وأنها لا تدفع عن الإنسان شيئا فلا تكشف ضره، وأنها لا تدفع عن الإنسان شيئا فلا تكشف ضره. ومثلها الأسباب الباطلة التي لم تثبت بطريق الشرع ولا القدر، التي لم تثبت بطريق الشرع ولا القدر، فهي لا تكشف عن الإنسان ضرا، فهي لا تكشف عن الإنسان ضرا. والتعلق بها من جنس دعوة المشركين غير الله، والتعلق بها من جنس دعوة المشركين غير الله، لما يقع في القلب من التعلق بها والإقبال عليها، لما يقع في القلب من التعلق بها والإقبال عليها. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف، والواهنة المذكورة في الحديث عرق يضرب في المنكب، والواهنة المذكورة في الحديث عرق يضرب في المنكب. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أمرا له بخلعها معللا إياه بأنها لا تزيد العبد إلا ضعفا، معللا له بأنها لا تزيد العبد إلا ضعفا، فلا منفعة من التعلق بها، فلا منفعة من التعلق بها. والآخر في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح المنفي عنه هو الفوز، وموجب نفيه تعليقه الحلقة، وموجب نفيه تعليقه الحلقة. ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجودها، تبعيد حصوله مع وجودها. والفرق بينهما أن الأول فيه نفي الفلاح عنه مطلقا، وإنما ينفى الفلاح مطلقا عن الكافر، وإنما ينفى الفلاح مطلقا عن الكافر، وأما الثاني فلا يشتمل على ذلك، وأما الثاني فلا يشتمل على ذلك. وتقدم أن تعليق الحلق والخيوط هو من جنس الشرك الأصغر، أن تعليق الحلق والخيوط من جنس الشرك الأصغر، فيكون الفلاح المنفي، فيكون المراد بنفي الفلاح عنه هو تبعيد حصوله له، فيكون المراد بنفي الفلاح عنه تبعيد حصوله له على وجه التخويف زجرا له، على وجه التخويف زجرا له، لما تقدم من أن مآل من دخل النار من أهل التوحيد فإنه يخرج منها، والعبد لا يخرج من الإسلام بالشرك الأصغر، لكنه على خطر عظيم. واضح؟ ويمكن أن يقال إن نفي الفلاح عنه باعتبار ما تعتقده العرب فيها في زمانها، ويمكن أن يقال إن نفي الفلاح عنه باعتبار ما تعتقده العرب فيها في زمانها، فقد كانوا يعتقدون فيها كمال التأثير، فقد كانوا يعتقدون فيها كمال التأثير، وأنها مستقلة بالدفع والنفع، وأنها مستقلة بالنفع والدفع. لكن هذا المعنى لا يصلح لما جاء في بعض طرق الحديث من أن فاعله هو عمران بن حصين، لا يصلح لما جاء في بعض طرق الحديث أن فاعله هو عمران بن حصين، وكان حينئذ مسلما، فالمعنى المذكور لا يجتمع مع الإسلام. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، وهو دعاء على من تعلق تميمة. والتميمة اسم لما يعلق ابتغاء تتميم الأمور، والتميمة اسم لما يعلق ابتغاء تتميم الأمور، ومنه لبس الحلقة والخيط، ومنه لبس الحلقة والخيط، فيكونان محرمان مدعوا على صاحبهما بأن لا يتم أمره. والدليل الرابع حديث عقبة أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما من الشرك، إذ اسم التميمة يشملهما، إذ اسم التميمة يشملهما، فتلك التعاليق من الخيوط والحلق هي من الشرك، وهي كما تقدم من أصغره. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الجملة المذكورة قطعة من الحديث المتقدم عليها، فالجاري في عرف المحدثين أن قولهم بعد ذكر حديث المذكورة بعدها قطعة مما قبلها، وليس الأمر كذلك، فهو حديث مستقل عن سابقه، نبه إليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة الآية المذكورة تصديقا للحال، في قراءة الآية المذكورة تصديقا للحال، في أن فعل معلق الخيط من فعل المشركين، في أن فعل معلق الخيط من فعل المشركين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة، في لبس الحلقة والخيط ونحوهما من مثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنه لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قال: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. مما ينبه إليه أن أهل العلم لهم في العبارات اعتبارات، لهم في العبارات اعتبارات، والذي لا يفهمها يغلط عليهم. مثلا الحنابلة يقولون: ويحرم الحلف بغير الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، والحديث على التغليظ. ما هو مذهب الحنابلة من هذا الكلام؟ ما الجواب؟

ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليقها، فالأمر بقطعها دال على حرمة تقليدها. وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين عنه، وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين عنها، وهو المنهي عنه، وهو المنهي عنه. فإن كان لتمييزها أو تزيينها جاز، وفيه أحاديث تقليد الهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل هديه قلده ليتميز عن غيره. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب. فكان المعهود فيما لهم من ما لهم من الرقى والتمائم والتولة كونها شركا. وأما بالنظر إلى الأمر نفسه فالمذكورات منقسمة 3 أقسام، فالمذكورات منقسمة 3 أقسام أو 3 أقسام. القسم الأول ما هو شرك، ما هو شرك، وهي التولة، وهي التولة، فإنها من جنس السحر، فإنها من جنس السحر لما فيها من الصرف والعطف، لما فيها من الصرف والعطف بين المحبوبين. والقسم الثاني ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، وهي الرقى، وهي الرقى، لحديث عوف بن مالك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى نوعان، فالرقى نوعان، أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة عليه، وهي المشتملة عليه. والقسم الثالث ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، وهي التمائم. فالتمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم. فالتمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة وهي ما ليست مشتملة على الشرك، وهي ما ليست مشتملة على الشرك، كالتمائم القرآنية، كالتمائم القرآنية، أي ما يعلق في الأعناق وغيرها من القرآن تميمة، فهذا لا يطلق عليه الشرك، وهو في أصح القولين محرم. لماذا امتنع إطلاق الشرك عليه؟ حسن، لأن المعلق سبب شرعي للشفاء وهو القرآن، لكن وقع الاستشفاء به على وجه غير غير شرعي، وهو تعليقه في أصح قولي أهل العلم. ومنه صورة يقوى القول بالشرك فيها ولو كان المعلق قرآنا، وهي إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا المعلق، وهي إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا المعلق. فإذا وجد هذا المعنى ولو كان المعلق قرآنا، فالقول بإلحاقه بالتمائم الشركية قوي، ويكون الشرك حينئذ لا باعتبار حقيقته هو، وإنما باعتبار المعنى القائم في نفس المعلق، لا باعتبار حقيقته هو، وإنما باعتبار المعنى القائم في نفس المعلق. يعني الآن إنسان علق تميمة قرآنية، تقدم أنها لا تكون شركية وإنما محرمة في أصح القولين، هو علقها توجه قلبه إلى إيش؟ المعلق، توجه قلبه إلى المعلق القرآن، استشفاء بالقرآن. لكن إذا علقها ليس لأجل المعلق وإنما لأجل صورة التعليق فقط، فالقول بكونه شركا هنا قوي، وهو قول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. كيف يكون هذا؟ أحد يكون توجه لصورة التعليق مو المعلق؟ إيه بس كيف يوجد هذا؟ تعلق إيش؟ هو التعليق تعلق بالصورة، يعني صورة التعليق القلادة هذه، يعني توجه القلب للقلادة ليس للمعلق. كيف يوجد في الناس هذا؟ أحسن، دون النظر إلى المعلق. يعني في بعض الدول يوجد فيها محلات التمائم هذه، فيقول أعطني تميمة، فيقول ماذا تريد؟ سورة آية الكرسي ولا سورة الفاتحة ولا آخر آية من البقرة ولا أشياء أخرى؟ أشياء أخرى عد أشياء أخرى كما قال. قال لا لا، أعطنا من الأول. الآن توجهه إلى ماذا؟ هو إلى الصورة فقط ليس إلى المعلق، فهو إنما يرى أن صورة التعليق هذه تدفع عنه، لا أن المعلق فيها وهو القرآن يدفع عنه. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فمن تعلق شيئا من التمائم وكل إليها، أي جعل أمره إليها، ومن وكل إلى غير الله هلك. فالحديث يفيد تحريمها. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإنه يفيد حرمة تعليق الأوتار ابتغاء دفع العين. والوتر حبل القوس الذي يشد فيه السهم، والوتر حبل القوس الذي يشد فيه السهم. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، فجعل تخليص العبد من سلطان الشرك بمنزلة تحرير عنقه من ملك غيره، بمنزلة اعتاق رقبته من ملك غيره. فعتق القلب من الشرك بمنزلة عتق رقبته من الملك، وعتقه هنا من الشرك وقع بقطع التميمة منه. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون التمائم. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون. والكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فقد يجري في عرف السلف اسم الكراهة، وهم يريدون أن يكون الأصل فيها التحريم. وقوله كانوا يكرهون هو خبر عن أصحاب ابن مسعود، هو خبر عن أصحاب ابن مسعود. فطريقة النخعي أنه يخبر عنهم كقوله كانوا يفعلون أو كانوا يضربون أو كانوا يستحبون، فإذا وقع في كلامه ذلك فمراده بذلك أصحاب ابن مسعود رحمهم الله من فقهاء أهل الكوفة كعلقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وعبد الرحمن ابن يزيد في آخرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولى، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قال هنا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، من أين جاء به؟ وهو جاء به من حديث مسعود أن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب يصح هذا أم لا يصح؟ قطعا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث النبي إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لكن يقال يحمل على ما كانت تعرفه العرب في زمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالمقصود في قول المصنف أن هذه الثلاثة أي باعتبار ما كانت عليه عند العرب كلها من الشرك من غير استثناء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار أو الأحجار ونحوهما من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار أو نحوهما بالأشجار أو الأحجار ونحوهما من الشرك، أو بيان حكمه أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها وتقديره فقد أشرك، والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي. فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، فعلى التقدير الأول تكون الترجمة مشتملة على الحكم، وعلى التقدير الثاني تكون داعية له طالبة استحضاره، تكون داعية له طالبة استحضاره استنباطا مما ذكر المصنف من الأدلة. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين: أحدهما أن يكون أو إحداهما أن يكون شركا أكبر، وذلك إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وذلك إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، والأخرى أن يكون شركا أصغر. وله صورتان: الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، والآخر أن يرفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، أن يرفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. فمنزلة الأسباب في القلوب الطمأنينة والاستبشار لا القطع بتأثيرها، الطمأنينة والاستبشار لا القطع بتأثيرها. يعني الإنسان إذا اتخذ السبب يؤذن له أن يكون نظر قلبه نظر إيش؟ اطمئنان واستبشار، يعني يطمئن إلى تعاطي هذا السبب ويستبشر به، لا أنه يقطع بنفوذ أثره. لماذا لا يقطع بنفوذ أثره؟ لأنه تحت أمر الله، لأنه تحت أمر الله، فإن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. وأنت ترى في الرجلين يكونان في مرض واحد، يداوى أحدهما بدواء فينتفع ويداوى الآخر به فلا ينتفع، فالسبب بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. فالمأمور أن يكون نظرنا في الأسباب في هذا الباب أو غيره أن يكون نظر اطمئنان واستبشار دون قطع بها، ما تقطع بها. الآن في من العبارات الجارية في ألسنتنا القطع بالأسباب، وهذا يخالف مقامها المأذون به شرعا، مثل قولهم عند تعاطي الدواء وحدة بوحدة، هذا من باب القطع بالأسباب، وهذا ممتنع، لأن الأسباب لا تستقل بالتأثير، هي تحت حكم الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يتعاطاها ويعلق قلبه بالله عز وجل، فهو يطمئن إلى أنه فعل هذا السبب ويستبشر به، لكن لا يرفعه فوق رتبته. والمقصود أن التبرك يكون شركا أصغر تارة بالتبرك بما ليس سببا للتبرك، والآخر إذا رفع السبب المأذون به شرعا في التبرك فوق رتبته الشرعية. ومن القواعد اللازمة في باب التبرك قاعدتان: الأولى أن طريق معرفة الأسباب المتبرك بها الشرع فقط، أن طريق معرفة الأسباب المتبرك بها الشرع فقط. يعني كيف تقول إن هذا الشيء متبرك سبب للبركة؟ الشرع، إذا أثبت الشرع له البركة فهذا تثبته، وإذا لم يثبت له الشرع البركة لا تثبت له. مثل ماء زمزم، أثبت له الشرع البركة أم لم يثبت؟ أثبت له. فنحن نعتقد أن ماء زمزم كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ماء مبارك. والقاعدة الثانية أن ما ثبت كونه سببا للبركة كان تعاطيه وفق الشرع، كان تعاطيه وفق الشرع، فيتبرك به بما أذن الشرع أن يتبرك به وفقه. مثلا القرآن سبب للبركة أم ليس سبب للبركة؟ سبب أم ليس سبب؟ سبب للبركة. طيب كيفية تبركنا أو صفة تبركنا به يجب أن تكون وفق الشرع، مثل قراءة القرآن، حفظ القرآن، فهم القرآن، العمل بالقرآن، الحكم بالقرآن، هذه أسباب للبركة به، جاء الشرع به. لكن فتح القرآن للحظ سبب أم ليس سبب؟ ليس سبب. يعني فتح القرآن، واحد إنسان عنده موضوع من الموضوعات، مثل واحد بخطب وحده، فقال قبل رايح يخطب قال خلنا ندخل المسجد نفتح المصحف فنشوف وش يطلع لنا، ففتح المصحف فوقع على قوله تعالى خذها ولا تخاف. ففرح قال ناخذها ولا تخاف، ونسي انها في صورة حية، شكل قلبه متعلق من اول هو منتهي. فالمقصود ان تبركه به بالقرآن الكريم، ان تبركه بالقرآن الكريم على هذه الصفة ليس مأذونا به شرعا. نعم. احسن الله اليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. قال: وعن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى والآيات بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، إبطالاً لما يعتقد فيها، إبطالا لما يعتقد فيها. وكانت المذكورات مما تتبرك به العرب، وكانت المذكورات مما تتبرك به العرب. فالآية في إبطال الأسباب المتوهمة للبركة، فالآيات في إبطال الأسباب المتوهمة للبركة، ومنها الأشجار والأحجار ونحوها. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ومعنى قوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم رجاء بركتها في تقويتها وتسديدها، أي يعلقون بها أسلحتهم رجاء بركتها في تقويتها، يعني أن يكون المعلق كالسيف أو الرمح قويا، ورجاء تسديدها، يعني أن تكون إذا ضرب بها الضارب مصيبة لما ضرب به فيها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها، إلى آخر الحديث. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما طلبوه منه من جنس التأليه، أن ما طلبوه منه من جنس التأليه، فهم واقعون في شرك باعتقادهم البركة فيما ليس سببا لها، وهم واقعون في شرك باعتقادهم البركة فيما ليس سببا لها، وهو شرك أصغر في أصح قولي أهل العلم، وهو شرك أصغر في أصح قولي أهل العلم. ففيه أن اتخاذ أسباب ليست أسبابا للبركة من الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظن منه يحبه، يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أننا في هذا بمعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأزرق وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قوله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي فلم يكونوا واقعين في الشرك الأكبر، أي فلم يكونوا واقعين في الشرك الأكبر مع كونهم سمى ما طلبوه تأليها، مع كونه عد ما طلبوه تأليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كارهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادي ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى العشرون أنه متقرر عندهم ثم قال فصار فيها التنبيه على مسائل القبر؟ أما من ربك فواضح، كيف واضح؟ ربا وإنما سألوه إيش ما يتقربون به إلى رب يعرفونه. طيب والثانية أما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وهو خبره عن من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، كيف؟ نعم. المقصود هالمسألة هذه نحن ننظر العشرون أنه متقرر عندهم، قد بعضنا يقول يعني مسائل كتاب التوحيد واضح. سألت مرة أحد المشايخ قلت فلان ذكرت أحد من القرن الماضي لقيته، قال نعم لقيته في الحرم المكي، فسألته مسألة واحدة، سأله عن هذه المسألة، قال ما معنى هذه المسألة؟ ما معنى هذه المسألة؟ هؤلاء هم أهل العلم، يبقى في نفسه شيء يحتاج إلى كثير إيضاح، حتى أنه يطلب لقاء عالم لأجل أن يسأله مسألة واحدة. هذا كان في السلف، يرحل الإنسان لأجل حديث واحد. ألا أن نحن نلقى أهل العلم ولا نسألهم، تجد الواحد يجلس يسولف معهم، أما أن عنده مسائل ما عنده مسائل، وهذا دليل ضعف طلب العلم فينا. وطالب العلم دائما يجعل عنده كناش، يعني دفتر يعلق فيه المسائل، حتى إذا تهيأ له أحد من أهل العلم سأله عن تلك المسائل. قوله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر لأنهم لم يبتدئوا فعل العبادة، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادات عندهم على التوقيف أي على ورود الشرع بها. قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح، لأنهم لم يسألوه ربا يتقربون إليه، وإنما سألوه ما يتقربون به إلى ربهم وهو الله، لأنهم لم يسألوه ربا يتقربون إليه، وإنما سألوه ما يتقربون به إلى ربهم وهو الله. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه.

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار أي ذبح ذبابا على وجه القربة لذلك الصنم فبدله عبادة فمن جعل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والدي، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجيب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثانية هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم، العاشر رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذي بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم أي لم يقصد التقرب به ابتداء وإنما طلب منه ليتخلص من الشر فوافقهم على التقرب فذبحه ليس ذبح من يريد تخليص نفسه وإنما ذبح عبادة. كيف من لفظ الحديث؟ لأنه لما أخبر عنه ماذا قال؟ فقرب ذبابا، لقوله في الحديث فقرب ذبابا ولم يقل فذبح ذبابا، إذ ليس مراده مجرد الذبح المخلص له وإنما توجه قلبه إلى تعظيم ذلك الصنم بالذبح له فأوقع ذبحه للذباب قربة له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طالبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام، لأن المذبوح الذي سأل ذبحه وهو الذباب لا ينتفع فيه لا بأكل ولا غير، لأن المذبوح الذي طلبوا ذبحه وهو الذباب لا ينتفع به في طعام ولا في أكل ولا غيره، وإنما مقصودهم أن يوجد في القلوب تعظيم معبودهم ولو بذبح ذباب مما لا يوجد فيه أي منفعة. نعم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله واختلف في لا في الترجمة هل هي نافية أم ناهية على قولين، والنفي نهي وزيادة

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر مدحا للمؤمنين بوفائهم بالنذر الذي عقدوه، مدحا للمؤمنين بوفائهم بالنذر الذي عقدوه، فيكون أصل عملهم وهو عقد النذر ممدوحا أيضا، فيكون أصل عملهم وهو عقد النذر ممدوحا أيضا. وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغيره صارت شركا، وإذا جعلت العبادة لغيره صارت شركا، فالنذر لغير الله من الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء به، أي علم جزاء به وثواب عليه، فليس المراد علم الاطلاع، وإنما يراد علم زائد عن ذلك وهو علم الجزاء والثواب عليه، مما يدل على مدحه وأنه عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فالنذر لله عبادة، وإذا جعل لغير الله وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله عبادة له، وإذا جعل لغيره صار شركا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة هذه المسألة التي ذكرها المصنف قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد والشرك، قال الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، فكل ما ثبت أنه عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره يكون شركا، فيندرج فيه النذر لغير الله وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، بعد خبره عن الجن أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، بعد خبره عن الجن أنهم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا أشياء من الشرك منها الاستعاذة بالجن، وهي من جملة الاستعاذة بغير الله، فالاستعاذة بغير الله من الشرك. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالعبد مأمور أن يستعيذ بالله وبأسمائه وصفاته، فالعبد مأمور أن يستعيذ بالله وبأسمائه وبصفاته، فإذا استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فإذا استعاذ بغير الله وقع في الشرك، فالاستعاذة بغير الله شرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي إعلاما عما كان العرب يجدونه إذا استعاذوا بسادات الجن، فإن العرب كانوا إذا نزلوا بواد قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله، نعوذ بسيد هذا الوادي من أهله فلا يصلهم سوء، فكان يجري عليهم خير مع كونهم يقولون ما يقولون، فكون ذلك الشيء جاريا عليهم بمنع شر الجن عنهم لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن الأمر القدري لا يقدم على الأمر الشرعي، لأن الأمر القدري لا يقدم على الأمر الشرعي، فالأمر الشرعي المتعلق بالاستعاذة بغير الله أنه شرك، والأمر القدري في حصول النفع في منع سادات الجن غيرهم من إيذاء هؤلاء لا يعول عليه. ومن الخطأ الواقع في الناس قديما وحديثا منازعة الشرع بالقدر، منازعة الشرع بالقدر. كيف يعني نازع الشر بالقدر، الشرع بالقدر؟ إذا إيش؟ هي نافعة، يعني هذا مثال مثل ما ذكرت، بس كيف ينازعونه؟ يعني يقدمون حكم القدر على حكم الشرع، يقدمون حكم القدر على حكم الشرع. يعني مثلا إنسان يدعو الناس إلى التوبة، يتوب الناس ثم يقول لهم الآن من يسجد سجدة التوبة اسجدوا سجدة التوبة وإن شاء الله أنكم تتوبون، فيسجدون سجدة التوبة، يقول طول ادعو الله عز وجل أن يتوب عليك واذكر سيئاتك ومعاصيك، فالذين يسجدون 10-8 يتركون المعاصي والذنوب، ما حكم فعله؟ بدعة، بدعة. طيب يحصل بها أن هؤلاء يتوبون؟ الجواب هذا حصوله منهم هو واقع قدري، يعني الله عز وجل قدر ذلك ابتلاء للناس وفتنة لهم، لكن الشرع ليس في شيء اسمه سجدة التوبة، أسباب السجود في الشرع محصورة فترد إليها، وليس للإنسان أن يبتدئ في دين الله عز وجل ما يشاء وإن زعم أنه يجد له نفعا. وكان من مضى يتوبون الناس بالقصائد الحسان على وجه الغناء بها بأنغام وألحان، يعني بذلك يقول أنا ما آتي بي يعني قصائد فيها غزل وتشبيب ونحو ذلك، آتي بقصائد أنغمها شعرا وأستعمل آلات موسيقية فيها التخويف والتذكير بالآخرة وذكر الحور العين، قال فيتوبون الناس، هذا أيضا لا يجوز. طيب فعلوا، قالوا وجدنا ناس استفادوا، هذا من منازعة الشرع بالقدر، الحكم للشرع وليس الحكم للقدر. وعلى هذا فقس في كثير من أحوال الناس تسأل عنها والشرع على خلافها، يقولون نحن وجدنا لها نفع، هذا لا عبرة به، العبرة بحكم الشرع. ما يقع للناس من نفع هذا ابتلاء وفتنة، ابتلاء وفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، أو دعاء غيره من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنه نهي والنهي للتحريم، فدعاء غير الله عز وجل محرم أشد التحريم. والآخر في قوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإن اسم الظلم في الشرع يقع للشرك، فإن اسم الظلم في الشرع يقع للشرك، ففعلهم المذكور شرك بالله عز وجل، فدعاء غير الله من الشرك به سبحانه. ومثله الاستغاثة بغير الله، ومثله الاستغاثة بغير الله، فالدعاء والاستغاثة يجتمعان في الطلب، فالدعاء والاستغاثة يجتمعان في الطلب، وتختص الاستغاثة بأنها طلب في الشدة، وتختص الاستغاثة بأنها طلب في الشدة، فهي من جملة ما يندرج في الدعاء. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإن من عبادته سبحانه الاستغاثة به ودعاؤه، فإن من عبادته سبحانه الاستغاثة به ودعاءه، وإذا جعلت تلك العبادة لغيره صارت شركا، وإذا جعلت تلك العبادة لغيره صارت شركا، فالاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله من الشرك. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل ممن كانت هذه حاله، أي لا أحد أضل ممن كانت هذه حاله، فهو بالغ الضلال، فهو بالغ الضلال، وأعظم الضلال الشرك، وأعظم الضلال الشرك. فالمذكور هنا منه، فالمذكور هنا منه، فمن دعا غير الله فهو واقع في الشرك، ومثله من استغاث بغير الله على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى فيها: أإله مع الله، أي أمعبود مع الله سبحانه وتعالى في طلب

من لعنهم برد الأمر إلى الله، فهو الذي ينفذ في من يشاء فيهم اللعن ويجعل الرحمة لمن شاء منهم، فهو ينفذ لمن شاء فيهم اللعن ويرحم من يشاء منهم، فكان الأمر كما وقع، فتاب الله على من تاب منهم ودخلوا في الإسلام، ومات قوم على الكفر، فالأولون محل للرحمة والآخرون محل للعنة. والحديثان المذكوران كل واحد منهما فيه أن الآية المذكورة نزلت للسبب المذكور، وأحسن ما قيل في توجيه ذلك أن الأمرين المذكورين وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، أن الأمرين المذكورين وقعا ثم نزلت الآية بعدهما، فهي صالحة أن تكون سببا لنزول الأول أو سببا لنزول الثاني، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لقومه: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لعمه: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لعمته وابنته: لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على الخلق في عواقبهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا حكم له على الخلق في عواقبهم بلعنة أو رحمة أو جنة أو نار، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أغني عنكم من الله شيئا إن الحكم إلا لله، في قصة يعقوب وبنيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمه بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن، الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، أعاده المصنف مرة بعد مرة لتأكيده وتقريره في النفوس. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة المتقدمة من وجهين، أحدهما أن الترجمة المتقدمة في بيان عجز معظم من المخلوقات عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعجز معظم من المخلوقات عند المشركين وهي آلهتهم المعظمة،